أو لا ليس فقيرا، نجهل هذا ونجهل ذاك، فهل نعطيه ونخلفه على ادعائه؟ لا لا يحتاج. قال أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا، ما في فرق. وكذا لو كان له أصل مالين وادعى تلفه، وقيل بل يحلف على تلفه، إذا كان عند مال كذا يحلف أنه تلف المال، انسرق مثلا. أي نعم. نعم. يوم الأيام جاني رجال في البيت، بعد ما رجعت من الحوزة المغرب جاني رجال البيت، الله دخلت تفضل كذا، أمر حجي كذا، قال أنا جاي إنك في موضوع، تفضل. قال أنا قاعد بأجار والآن بيهدمون المكان اللي أنا فيه، لاحظت ان جاي مسكني حاجة. انت زين؟ قال جاي اليك حديني عليك يعني. امر. قال ابغاك تشتري لي بيت. اللي يطلب يطلب. واشتري لي بيت. ايه تأشتري لك بيت اللي حال. يعني الوضع الان ما يسمح. الله يسر امرك. نزلت بعدين تحت ردعت كذا، وإذا سيارتي متروسة من جميع أنواع الفواكه، هذا الفقير هذا المحتاج. وجاني واحد في المسجد طلب، أنا كل مرة يجيني وسائل، تبين لي بعد ذلك أنه غير مستحق، لا يجوز لي أن أقول حق الجماعة طوع وكذا. جاني قال لي سامحني حجي، اللي يقول أنا خايف عليك أن الله ينتقم منك مثل ما انتقم من صدام. سكت على شغل المحراب والله وأنا على المصلى، يعني خايف أن الله ينتقم منك مثل ما انتقم من صدام. يقول لي شو ايش أقول؟ سكت عني. طلع برا وروح الحمامات وعلى المسجد وخد الصابون كان في كيس وشال عليه، سرق مال المسجد. وذيك المرة كنت أنا أدرس وجدت مرأة ذكرون من قال لي أولادك ومرأة تبيك يتها عقد الدرس، عقب ما طلع من الصلاة جالس على الباب المسجد استحي أكلمها بحد داخل المسجد كذا، قلت أنا خلنا تطلع برا، بس طلعت برا وحولت علي بالسب والشتم. نعم الشيخ كان حضر الموقف، ما خلت كلمة إلا قالت علي سب وشتم وما بشلون وكذا، ركبت سيارتي مشت. شو سوي يعني؟ هذا من الناس، فالفقراء شرائح يعني، يجيك واحد بمجرد أن تنظر إلى وجهه تحس أنه جالي حاجة تعطيه، واحد لا، واحد يجي يهاوشك ولا غير. فهذه خلوها في الحسبان يعني، اذا جاكم احد يهاوشكم او كذا تعطي اعطي، ما تعطي لا تنفرض. جاني واحد من البيت، جاني واحد من البيت من الارحام، صبرك قال لا انا جايينك، انا من عمي جايينك في شيء يعني موضوع تنزل شيء دخل المجلس، تفضل جايينك اوي عندك فلوس، راتب مالي ما نزل وانا محتاج كذا، زي كم تبغي؟ قال انا ابغي 150 دينار. انا طبعا عندي علم مسبق ان راح لكذا واحد وصل هالكيفية هذه، انا مو ما عندي، عندي سامحة ما عندي. قال لا لا يصير كذا، وطالع كيسي شاف كيسي طبعا خزمي دراسة، وقال عندك ساي مو مالك، قال لي كذا. المهم فسبني وشتمني هنا في بيتي في مجلسي، اتهاوش وياي وطلع ما عطيت.